وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما حصحص الحق قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أما نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم

صدق الله.